ابسط حاجه لما اللي ايه قدام منه اللي هو رفع بيضرب النار غدر في ظهره بعربيه مش من الحته. ابسط حاجه انه يبقى شال سلاح في الورشه بتاعته لانه معرض انه يحصل له كده يطلع. لكن هو ما قتلش حد، هو ضرب النار في التهويش كده في الهواء وصرخ. فالعمل ده كان بالنسبه لي الاختبار الصعب، ان انا افضل بشغلي اللي الناس عارفه عني في عمل هم متوقعين في بعض الناس ضد محمد رمضان من غير ما يحللوا ليه، من غير ما يتفرجوا ليه عليه يعني على العمل. فكان في ناس ضد الاسطوره من قبل ما يتعرض. لكن بعد العرض ربما كانت الانتقادات بان هذا المسلسل قام بترسيخ مفاهيم في الشارع وتحديدا في المناطق الشعبيه لم تكن موجوده. ده الجماهيريه محمد رمضان على مستوى العرب كله، الناس بتحبه. انا بشوف الفيديوهات اللي عيال اللي بتقلد محمد رمضان في المغرب وفي السودان ومش عارف فين بعيد عن محمد رمضان او الانطباع اللي الناس واخده عن محمد رمضان. انا عايز وجهه نظري رفاعي هو كده، لان طلع لقى ابوه كده في الورشه وبيعملوا سلاح في الخفاء وده موجود. ناصر طالب في كليه الحقوق متفوق نفسه يبقى وكيل نيابه، ما قبلهوش لان اخوه ذو ماضي سيء. لو شفت المشهد تاني هو معترض جمله وتفصيلا، حتى يقولوا له لو قفلنا دي العيله دي كلها مش هتاكل، يقول لهم انا هشتغل. والخال يقول انا مستعد اشتغل افتح دكانه الكوافير دي طول اليوم الليل والنهار واساعد. وهما بيتناقشوا في ده اللي هو رافضه ناصر طب البوليس ده مكانه اللي مكان عيلته، فاتسجن. فطريقه تحول واكم من شباب دخلوا الاسباب تكاد تكون بسيطه والسجن غيره، خاصه لو كان تغير في السجن بنسبه 50%، ال 50% الاخرى عيلته اللي خرجت اللي كانت طول عمرها متحكمه في الشارع ده كله وهي مكسوره من اول الام للاخت للزوجه اتكسر. اكتر مشهد تاثر به الفنان القدير هادي الجيار في تصوير مشاهد الاسطوره؟ هقول لك جمله وليك انك تصدقيها وليك انك ما تصدقيهاش. ما في مشهد لدرجه ان محمد سامي بعد ما خلصنا واتفرجنا وكل حاجه قال لي انت كنت بتدخل متنمر حتى لو المشهد ده مالكش فيه كلام، في رياكشن ليك بس. ووجدت ماق لم تفارق الحياه، ووجد الحاره كلها مجتمعه وانت تقف تنظر اليه وكانك تريد ان تقول له ولسان حالك يقول هل وصلت الى ما كنت تريده؟ حتى الام التي هي اغلى ما في الاسره واغلى حاجه لديه ولدى كل العائله انتهت ومن تحت راسك بالنظره كانت بتعني جمل كثيرة صنعها الفنان هادي الغيار. المشهد اللي عاجبك ده اللي انا واقف عند العربية واقسم لك بالله انا واقف من اول ما بيحضروا المشهد وما لسه هيحطوا الكاميرا فين، هيحطوا الكريم فين، اللومك فين، انا واقف وجوايا اللي انت حضرتك بتقولي ده. شفت نتيجة انك ما سمعتش كلامي ومشيت في الطريق لنهايته يا ناصر، عرفت ان انا كنت صح. فقاعد بترجم الجملة دي على وشي طول هما بيحضروا ومثبتها وبقت جوايا جدا لان عارف ان ده اخر شوط في المسلسل. وربطت هذه النظره بالمشهد الذي جاء فيه ناصر لكي يعني يطلب مساعدتك، ولكنك اعتذرت ان تعود لهذا الطريق، بل واعترفت بانك لم تكن سند لاخيه رفاعي. وان كنت ذراعه وان كنت سند له فبماذا نفعته؟ لقد قتل وامام عيني ولم افعل شيء. فبقول لك المسلسل ده الحمد لله من فضل الله عليا حضرته كويس ومعايا مخرج محمد سامي ده يعشق ممثله. عارف انا ما اكلتش طعميه بقالي قد ايه يا عم؟ اللي انا والشيف شغل مريح ولا الدنيا ماشيه كويس؟ شغل كتير والحمد لله انا مش ملاحق. نمسك الخشب اللهم لا حسد، بسم الله ما شاء الله. انا ساعات كنت مفكر ان انت اللي بتبعت لي الشغل ده كله عشان افضل قاعد هنا واشتغل. وبتاع الحركات دي برضو عمي، انت بتاع الحركات دي نفسها طول عمرك ظالمني وفهمني غلط يا عمي. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي دايما عاكسها معايا. ابقى انا شايف ربنا يهديك، ابقى انا هادي انت تتشقى. ادفع نص عمري واتشقى معاك يا عمي. انا بقى ادفع اللي بيجيلي من عمري وربنا يهديك. ما وحشتكش الشقاوة؟ لا طبعا. حد بتوحشه؟ حاجة بكرهها؟ أنا يا عمي وحشتني حاجة بكرهها؟ أنا بقى عمرها ما حصلت لي. ولو قلت لك إني محتاجك يا عم أديك برقبتي وروحي لكن في السليم. حاجة تانية ما تعملش حسابي، مكانك محفوظ، مفيش حد ملا ولا حد هيعرف ملا. مش عايزه، أنا مش عايزه.